إن الحمد لله نعمد ونسلم ونصدره ومن أفضل وخير أعمالنا من يدي الله ولا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. قال الإمام العزيز الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه. باب استعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. هذا باب ذكر أحاديث الدالة على مشروعية الاستعانة بالنجار معروف والصناع جمع صانع صناع وفعل بفاعل وفاعلة والصين نحو عاجل وعاجلة ومثل الفعال كما ذكر وذلك المعاد ما دام النذر صناع كمصانع صناع فعال في أعواد المنبر والمسجد وفي بناء المسجد. أبو سهل بن طيب قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أمور غلامك النجار يعمل لأعوادا يعمل لأعوادا أجلس عليهن أجلس عليهن. قتيبة بن سعيد من جميل بن الطريف البغلاني ورجع الثقفي ثقف ثبت وطبق براشرة وهو ممن اتفق الثقة بإخراج أحاديثه لكن ليس شيء شيوخه مباشرة لأن بعضهم يرضى نبواته. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبي حازم أبوه هذا سلمة بن دينار سلمان الأعرجي وتقدم لنا الفرق بينه وبين أبي حازم سلمان الأشجعي بثلاثة أوجه وهذا مدني من الطبقة الخامسة وكذلك أيضا لا يروي عن صحابي إلا عن سهل بن سعيد السعيدي رضي الله تعالى عنه عن سهل بن سعيد السعيدي رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة وقال انه اب من مات بمدينته وهذا الحديث من لطائفه وهذا الاسناد من لطائفه مفسر بمدنيه غير شيخه وقد دخل المدينه لعبد عن مالك وغيره من مشايخ المدينه وكذلك ايضا في روايه راوي عن ابيه وفيه ايضا سهل بن سعيد ممن تاخرت وفاته او مات او اقبل من مات من الصحابه المدينه. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة امر غلامة النجار الى امرأة تكلم خلاف في اسمها وأطاعها الله ورسوله وعائشة وكذلك وكذلك غلام قال مهنون او باقوم الى اخر الخلاف المتكلم النجار غلامة النجار يعمل لي اعوادا يعمل لي اعوادا موري يعمل لي هذا مجزوم بالطلب قبله مجزوم بالطلب قبله يعمل لي اعوادا هذا مرفوع على انه ليس جوابا للامر اجلس عليهن اجلس عليهن وهذا فيه صريح وهذا صريح لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من المرأة ان تامر غلام النجار ان يعمل له اعوادا منبر او المنبر. وهناك في حديث اخر في ابي جابر قالت اتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان عندي غلام النجار يعمل لك اعوادا فطلبت منه ان يعمل له منبرا. فكيف التوفيق بين هاتين الروايتين او بين هاتين الحديثين؟ نقول اولا هي اتت عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ان تامر غلامها النجار ان يعمل له المنبر فوافق على ذلك ثم لما ابقعت او لما استبطاها ارسل اليها اين موعدك اين وعدك قولي لغلامك النجار يعمل لاعواد ايس عليه. اذن هذا مرتبة او حالة ثانية على الذي في حديث الثاني فالاختلاف بين الروايتين بأنها أول طلبا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم استنجز وعدها، بعد هو وجه الجمع بين الحديثين. قال هنا وحديث البانية رواية سليم وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط، ومن المفروض مشروعية الاستعانة بغير من الصناع لعدم الفرق النجار والصناع كل واحد، وكأنه أشار بذلك إلى حديث قلت يعني أيضا مما هو على معنى ما على بيانات لأن المصنف رحمه الله قال له الاستعانة بالنجار، وهذا الحديث حديث سليم، وكذلك حديث جابر النجار واضح. وأما الصناع كذلك أيضا قياسا عليه، أو إشارة إلى حديث آخر حديث طلق بن عدي ليس على شكه، قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قريب اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سلكا، كان يعني خلاق يعني، فكان يعرف الصناعة هذه وهي جامعة اليمن، فوصل ومن ثمات من المسجد أول ما بناه، فأنا أهل يحكي عملية الطين هذه، فقال قريب اليماني هذا يعمل هذا لأنه أحسنكم من هذه الصناعة، فكان مطرق له ويعملها وساعدهم على ذلك. فلعل البخاري يشير إلى هذا، لأن كثير من أوقات الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يشير إلى أحاديث ليست على شرطه ولكن معناها يصلح لأن استفاد منه ما ترجم له، فهذا يدل عليه. وهذا فإنه قال رواه أحمد وفي لفظ له فأخذت المسحات فقلته طينا فكأنه أعجبه المسحات المجلة هذه فغلط وأعجبه فقال دعوا الحنفية والطين أي لأنهم بني حنيفة الحنفي اليماني، فقال ادعوا الحنفية والطين فإنه أفضلكم للطين. رواه ابن حبان في الصحيح ولفظه فقلت يا رسول الله أنقلوا كما ينقلون، لأنه كان جديد غريب فلعله خشي يعني ألا يسمعوا له أن يساعدهم، فقال يا رسول الله أشاركهم بهذا العمل، فقال لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به، إذا أنت الطين فقط. وأما نقل الحجارة يكون للصحابة الآخرين الذين لا صناعة الطينية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن عيمن عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تبرد عليه فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت فعاملت بالمنبر. الحديث حديث خلاد بن يحيى الكوفي نزيل مكه، وهذا من كبار تقدم لنا عن من كبار شيوخ البخاري. وطلب التاسعة قال حدثنا عبد الله بن أيمن أيمن عداء الحبشي قال عن أبيه أيمن عداء الحبشي مولى وهو مولى بني مخزوم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الرباعية المصنف رحمه الله تعالى وهو يعني ليس على الأسانيد له ولكنه قريب منه لأن له ثلاثية، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة أن امرأة قالت يا رسول الله هو قصة الثانين وهو واحد فجمعنا بينهما، قالت ما نبي يا رسول الله، قالت يا رسول الله انا اجعل لك شيئا تقول عليه فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت فعلت او عملت فما ذا فعملت بالمنبر. وهذا درجه الاولى هي جعل وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وليس له علم بذلك، فقالت له ان هذا الجزع يضر بك وينبغي ان نعمل لك منبرا حتى تكود عليه حتى تجلس عليه، فوافق على ذلك. ثم لما استطاع يعني استنجز او طلب انجاز ما وعدت من ذلك، فاذا الحديث عن الاختلاف بينهم. وفي الحديث قبول البذر اذا كان بغير سؤال، هذه واحده. ومما يستفاد من الحديث هذا ان البذل اذا جاءك من غيرك من غير سؤال أقبل، لأن هذه المرأة عرضت من زواجنا فقبل وما سأل أول وما سأل، واستنجاز الوعي ممن يعلم منه الإجابة، كذلك أيضا إذا وعدك وعي وظننت أنه سينجز ما وعدك اطلب منه، هذا لا يسمى عارا ولا لوم عليك بذلك، واستنجاز الوعي ممن يعلم منه الإجابة، والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، لأن هذه المرأة تتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل غلامها أعواد الهمة، فهذا أيضا بفضل عظيم. وسيأتي بقية الفوائد في علامة النبوة إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا، أي باب بيان باب ذكر الحديث الجامع على بيان فضل من بنى مسجدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن قال حدثني هو ابن قال اخبرني عن ابو بكر حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله قولان انه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال ابو بكر حدثه انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. قال اولا الاسلام وحدثنا يحيى بن سليمان هذا صوفي نزيل مصر من الطبقه العاشره. قال حدثني هو عبد الله بن ابو محمد القرشي مولاهم ثقه حفظ حافظ عابد فقير من الطبقه التاسعه. قال اخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب من الطبقه التاسعه من الطبقه التاسعه المسلمين ثقه فقير ان بكير بن عبد الله من الأشيك وقاور مغير من الأشيك نسبة إلى جده وهو مدني يزيد مدينة من الطبقة الخامسة. حدثه أن عظم بن عمر بن قتادة هذا من انتقاد تابع أهل المدينة حدثه أن سمع عبيد الله القولاني هو عبيد الله بن الأسود القولاني المدني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الإسلام ثلاثة من التابعين في نسب بكير وعاصم وعبيد الله وثلاثة من أول مصريون من أول السنة يحيى بن سليمان هذا كوفي نزول مصر مصري ومواد وعمر إلى هنا كلهم مصريون وثلاثة من آخره مدنيون وهم من هم عاصم وعبيد الله وعثمان الثلاث وفي وسطه مدني سكن مصر وأبو كير وفي وسطه جمع بين المدينتين اولا كان مدنيا ثم نزل مصر وهو بكير بن عشيج بكير بن عبد الله بن عشيج فصار هو مصريا مدنيا مصريا هذا من مصالح اهل الاسناد وهو بكير فانقسم الاسناد الى مصري ومدني فانقسم الاسناد الى مصري ومدني هذا من مصالح اهل الاسناد. قال ما جاء انه سمع عبيد الله القولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفه الراشد يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اي حين تقدموا وعادوا عليه يعني بناءه وتجديده المسجد النبوي. وهذا في الحقيقه هو شرف لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو ايضا ما ابتدع او ما بدا بناء مسجد انما هو قوى او اعاد ترمم ترميم او اصلاح ما كان وهمينه لانه كان غير عنده وكذلك ايضا يتكبر وكذا غيره من باب الاصلاح ولكن الناس كانوا يرون غير هذا وهو ان يترك على ما هو عليه فاجاب النظر على كل حال هو انكار غير سليم. سمي كان بناء عثمان رضي الله تعالى من المسجد النبوي 33 على المشهور هذا هو مشهور انه بناه 33 وقيل في اخر ثلاث من خلافته في اخر ما ثلاث موت. وفي كتاب السير عن حديث ابن شيعة بن وهب قال اخبرني مالك ان كعب الاحبار كان له علم في من علوم الاولين او من علوم لانه من اليهود كان عنده التوراه وعلم التوراه وفيه اشياء كان تعلم عن هناك ومن جملة ذلك الواقعة التي سندها عثمان رضي الله تعالى عنه وتحدث عن ذلك وواقع كما أخبر على هذه الكتاب وهو كما سبق لنا تسقطه أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أمن ولكنه تأثر إلى عهد عثمان رضي الله إلى عهد عمر رضي الله عنه وأسلم في عهده وجاء وسأله لماذا تأثرت إلى هذا اليوم قال لأن أبي هو الذي حملني على هذا كان من أحبار اليهود وكان عنده كتب فلما اقترب أجله أخذ بعض الكتب وأقبل عليها بسندك وأخذ مني العهد والميثاق وأحلفني أن أفتح هذه السندك هذا السندك هذا وأن تجعلني بوجود سائر الكتب فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ألتفت إليه وجاء وغيره فمات ولم ألتفت إليه فلما جاء عمر قلت هذا لا يكون إلا أحد لو كان باطلا لانتهى بموت واحد او لانتهى بخلفه الثاني والامر الثاني يوميا عن زياده عن امير الزياده لا بد منه اذا لابد ان افتح هذه على السنه لان ابي غلب فكسرته فأخرجته فإذا في سبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وانتشار الدين في المين الأرض العرب وغيرها إلى أن تكون السحر. فإن ذلك أكلمت وجيز العونة هذا هو الثوب الذي أخرج. فكان يتحدث لذلك قال يعني أرى إنه من أفضل أهل الكتاب يقول معاذ رضي الله عنه ولكن لقد جربنا على الكثير. هذا لا يعني تكذيب أحكام الأحبار معاذ رضي الله عنه. قال العلماء وإنما أراد لذلك أن ما أحدث به من كتب الأولين كثير من مرسل وبعضه خالف الواقع. هذا هو المراد ومحدث عما قرأه إذن ما قرأه أحيانا يكون في سبوغ أحيانا بكبير. فمراد معاوية أنه جربنا عليه كبير معناه أن بعض ما أخبر به ليس على الواقع. فالحاصل أنه كان من خيار التابعين ومن جملته أنه حكى في هذا قال يا ليت لو ترك هذا المسجد وظهيره لأنه إذا انتهى بناؤه المسجد سيقتل. هذا أنا قرأته في كتب الدين السابق يقول الشيخ مهدى كابو الأحبار. فذي أمان النامية في هذا قالوا أنه نقع عليه يقول لو وجدت أن هذا المسجد له من جزء فإنه إذا فرغ من بنيانه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. قال مالك فكان كذلك. قلت ويمكن الجمع بين قولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائي والثاني تاريخ انتهائي ممكن 35 أو بخلافه. فماذا قال عثمان رضي الله عنه ما أكثر عليه خطب الناس وقال إنكم أكثرتم أي علي باللوم فيه بسبب سيد بناء المسجد وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بخير بن عاد بن عبد الله ولا شيء حسبت أن قال يبتغى به وجوا على شك فيه من بنى لله مسجدا رواية بنى الله لهم بلوغ الجنة أي في مسمى البيت وأما فيما يسمى بيتا وأما أن يكون بيت الدنيا وبيت الآخرة على حديث أهلها. وبعض أهل العلم يقول بنى الله له بيتا من بلوغ الجنة أي في العدوان ونبهة الشأن ونبهة الذكر وذلك أن المسجد أشرف بيوت الدنيا لدى كل أحد يعلم أن المسجد من أعالي ومن أفضل بيوت الدنيا كذلك بيت من بنى المسجد لله في الجنة أفضل بيوت الجنة. إذن التشبيه من هذا الوجه وهو كونه رفعة درجاته ومسجد هذا ذكره للتعنيف فيذكر فيه الكبير والصغير وكذلك اعتاد في بعض الروايات غير الصحيح ثبت في مخزيمة وغير بلوك كمبحث قضاء ولو كمبحث قضاء مبحث قضاء المحل الذي تبحث فيه ان تريض القطع لحماس وهذا صغير وقد اختلف العلماء في معنى هذا الآن الزيادة قالوا معنى ذلك انه فرض تقديرها قليل أو قالوا إنه اشترك جماعة في بناء المسجد فلما جزئ قسم ذلك المسجد أصاب أحدهم قبر بحد قبره. إذن هذا يدل على قضيه. إذن معنى ذلك أن بناء المسجد الكامل ليس شرطا في وجود هذا الثواب لحصوله على هذا الثواب. بل كل من شارك ووجد أن يسيرا بمستطاعه يبنى له بيت في الجنة فهذا القدر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولأن بعض الناس يرى أنه إذا لم يبني المسجد كاملا لا يريد أن يشارك الآخرين وهذا خطأ. إن كان لك مرير أخار المسجد هذا كامل المسجد يكون يعني على نفقة بكعنا يعني فضل عظيم لا أعظم يعني. أما إذا كان نفقتك قاصرة شارك الآخرين ولو في بعض الأسلحة وهؤلاء الذين بنعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبنعوا عثمان ماذا بنوا؟ ما بنوا مسجد جديد إنما أصلح بعض ما وحى منه وأصلح بعض الإصلاح فكان كأنهم قال من بنى إلى المسجد سجل عثمان على في هذا على بعمل هذا على أنه يعتبر يتعامل كبناء المسجد الكامل الجد فالجواب من الله سبحانه وتعالى عظيم في مشاركة في المسجد. ولا يبتغي بوجه الله وهذا شرط الصالحة ذلك أنه لا يكون لا عنه لا يكون العمل الصالح إلا إذا ابتغي وصوله يليه وجه الله يعني بناء المسجد الشريف عظيم لكن لابد أن يكون مصحوبا بالنية الصالحة لله سبحانه وتعالى ليس لنيع ولا تمعذب ولا مخاطرة ولا غير ذلك. فإذا كان مصطحبا ابتغاء وجه الله هذا أسباب الموعود يكون ناجزا وحاصلا. قال رحمه الله تعالى ومنها فائدة أعرف جديد من كتب الثور على مسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص انتهى. ومن بناه في الخلاف لا يحصل هذا الوعد المقصود بعدم الإخلاص. يعني معنى ذلك أن البالي يبني بناء هل يحصل هذا الفضل؟ لا يبتغي بها جناه. لا بد أن يكون مجرد عن شيء غلط من يوم ولا ولكن ولا حظا نقول هكذا. لكن له إذا أخلص نيته البالي بالأجرة له أجر خاص به غير هذا. ولذلك قال هنا لا يحصل هذا الوعد المقصود بعدم الإخلاص وإن كان وجهه في جملة. في الجملة يوجه من بنى بأجرة مسجدا فله أجر لكنه ليس هذا الأجر خاص. وروى أصحاب السنن أبو خزيمة والحكيم حديث عقبة بن عامر مرفوعا إن الله يدخل في السهل الواحد ثلاثة الجنة ثلاثة الجنة صانعه المحتسب بصنعة إلا يعني الواحد والرامي به والمند به الذي يعني يعطيه لمن يرميه. فقوله هو المحتسب بصنعة أن يكسب بذلك إعانة المجاهد وهو أعظم من أن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة. لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها عن غير بناء؟ يعني معنى ذلك هل يكون في هذا رجل له أرض ولكنه لا يستطيع بناء تحدد موضع وقال هذا مسجد لله هل يكون في هذا الثواب أم لا؟ يعني كل يدي هذا بعض الناس ما عنده بناء هذا داخل في هذا. أو جعل بيتا كان بيت مسكون فقال هذا البيت مسجد لله هل يكون في هذا أم لا؟ لأنه بناه يقول ما الحاصل أنه الله هو أنه يدخل مثل ما هذا يدخل. يقول وكذا من عمل إلى بناء كان يملك فوقه مسجدا إن وقفنا مع ظاهر الدولة فلا أن البناء لابد وضع جرى وإن نظرنا إلى المعنى العام وهو المستجد ويقول صاحب الفتح الأوجه أن من جعل بيته مسجدا لله يدخل في هذا له سواء. وكذلك من حدد أرضا وحوطها حروس لما يستطيع أن يبني هناك وقال هذا مسجد لله فهذا أيضا يحصل له الأجر المذكور هذا هو المستجد. قال رحمه الله تعالى السند المتصل بابه يأخذ النبل إلى مرة المسجد. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال باب يأخذ من وصول النبل إلى مرة المسجد يعني الشخص إذا مر بسهله في المسجد أو بنبله بسهله في المسجد ينبغي له أن يحترز عن إلحاد الضرر بالمسلمين وذلك أن يأخذ بمثال حديدة الحديدة يأخذها بيده والجانب الآخر ولو مس إنسان لا يأخذ. أما لو جعل الحديد إلى جهة الناس هذا يؤذي الناس ولذلك ينبغي يؤمر بأن يأخذ إذا مر بمسجد أن يأخذ بمثاله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أبو سليمان حسن يتجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه صيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسك بمثالها. حتى نبي قتيبة بن سعيد تقدم قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة الإمام المعروف قال قلت لعمر بن عمرو بن دينار أبو محمد الجمعي الأسلف حتى إذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يقول مر رجل في المسجد ومعه صيام هذا محله هذا يستفاد منه أن المرور بآلات السهم بآلات الحرب في المسجد لا يمنع وإن كان فيها مسلمون وإن كان فيها مسلمون لا يمنع إنما يمنع أن يلحق الضرر من سببه فلذلك أمره قالوا معه صيام فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم من الصالحة ما منعه أن يدخل على المسجد هذا لا يمنع إنما يؤمر أن لا يلحق ضررا بالمسلمين فينبغي أن يمسك من الصالحة. والنصاب الثاني حديدة الحديدة التي يجرح بها أي يسمى نفس أو من الجمعة وصول النصاب فهذا ينبغي أن لا يعني يفرقه إلى الناس حتى يجيه. وماذا قال ثم لم يكن في هذا الحديث لم يحكي جابر بن عبد الله يقول كذا وكذا ولم يقل له نعم هذا دليل. وفي رواية أخرى ثبت أنه قال نعم لكن هذا يدل على أن من مذهب البخاري المسألة صارت فيها خلاف إذا قال إذا عرض الطالب على الشيخ حديثا وقال أحدثك فلان بكذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت هل يسعه أن يكون متصل الإسناد ويذهب ويقول حدثني فلان أقرأني فلان في خلاف العلماء من العلماء من يمنع ذلك إلا أن يصرح بقوله نعم لكن الصحيح خلاف هذا، وهو أنه إذا سكت يكفي، وهو مذهب الإمام البخاري، ولذلك أورد هذا الحديث في هذا الباب بدون أن يقول معه. وإن كان ورد في دور آخر بالعام، لكن الشاهد من ذلك أن مثل هذا لا يضر. وهو لماذا؟ لأن الشيخ وهو يكفي سامع منتبه، وليس الطالب يعني وليس من جهة الطالب شيء يكرهه على ذلك، لا يخفى أنه مراد بذلك ولا يرضى إلا لما وأقل وصفته من حديثه، فدل على أن هذا يلحق بالصريح. فعدم قوله هنا نعم لا يمنع من ذلك، وهذا هو المذهب الراجح هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله. قالوا من حديثي إشارة إلى تأمين قليل الدنيا وقدره، هذا الحديث يدل يعني صلى الله عليه وسلم وأمره الأنوس قبل صالحة إلى لأن لا يعني يجرح إنسانا فيخرج دم منه، وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال السلاح المسلم. وبين أوقات الطبراني الحديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليد السلاح المسجد، والمعنى لما تقدم عن تقليد السلاح المسجد أي إذا كان يتشان منه بالحق الضرر يقدم السيف كذا، فهذا يكفي عن ماذا؟ انه فيه ارهاب للمصلين، فلا ينبغي الخزان، فينبغي ان ينزل كريم او كان سهما ياخذ من الصالح. اما يزور يعني بذلك ربما له كبير ضرر، وهذا محمل حديث الطبراني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد هذا ايضا باب مهم، وذلك ان المسجد لإقامة الصلاة ولذكر الله تعالى، والمرور خلاف ذلك لا يسمع بذلك، فهل يسمع أم لا؟ فهل يسمع أم لا؟ يسمع إذا كان لحاجة، أما يتخذه ممرا وملعبا فهذا لا يجوز، أما إذا أداه حاجة لأن يمر في المسجد لحاجة ما فهذا لا يسمع. وسائل المصلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبذ فليأخذ على نصالها لا يأتي بكفي مسلما. قال حدثنا أبو سمر إسماعيل أبو ذكي هذا الإنكري البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري أيضا قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله. هذا أبو بردة مشهور باسمه أكثر من كنيته، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، كنيته وكنية جده واحد، أبو بردة وأبو بردة، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، لكن شهرته باسمه أكثر من شهرته بكنيته خلاف جده، فجده أكثر شهرة بالكنية من حتى قيل إن كنيته اسمه ولا اسم له، وكان الحارث في العامر في خلاف وعلى كل حال هو أشهر بهذا. وأبو بردة هذا ولد لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وله أخوه قوله أبو بردة أيضا، عمه أبو بردة وهذا أبو إيه وهذا أبو بردة اسمه ولده، وكذلك حبيبه أبو بردة، أبو بردة هذا أيضا حبيبه. ويروي عن جده أبو بردة عن أبي بردة، ويروي عن أبيه وأبو عبد الله، ويروي عن جده عن جده. إلى أن أبو بردة أم عبد الله أم أبي بردة قال سمعت أبا بردة على جده، يعني أبو بردة سمع من؟ سمع أبا بردة، أبو بردة أم عبد الله سمع أبا بردة أم أبي بردة الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم العبار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلم أوله بطريان وآخره ومن عداه كلهم كوفيون، أبو بردة كوفي وأبو بردة كوفي وأبو موسى الأشعري أيضا كوفي، وكان نزل البصرة أيضا كان قاضيا فيها زمن أميرا فيها زمن، ولكنه كوفي أخير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر بشيء من مساجدنا على معروف الشيء، ما قال لا يمر احد في المسجد، فدل على جواز المرور في المسجد الحاجه، على جواز المرور في المسجد الحاجه. انما اذا كان يمر في المسجد وكان معه شيء من هذه النار ينبغي ان ينتبه ان يتنبه لذلك حتى لا يحيط ضررا للمسلمين. ولذلك قال من مر بشيء من مساجدنا او اسواقنا او ليس من شيء، وإنما هي للتنويع من الحديث نفسها، يقول شخص دخل المسجد ومر به وشخص دخل الأسواق وهي مسلمون ماذا يفعل؟ ها هل يأخذ بنبل هل يأخذ بنطعلان صالحة. لا يعكر لا يعكر لا يعكر لا يعكر بكسب مسلمة. لا ناهية لذلك جدي مرجوع بها. لا يعكر مسلمة لا يعكر مسلمة أو لا ناهية لا يعكر ويكون مراد بالنهي النهي البريء. ليس ماذا يكفي أن بكفه متعلق بالرجل وكذلك ويتعصيها أكثر مسلما بكفه ليس فقوله بكفه متعلقا بآكل والتكبير فليأخذ بكفه على نصالها لا يعكر مسلما. وأعيد رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أو يصيب أحد من المسلمين لفظ مسلم لفظ مسلم ولو من طريق ثالث عن أبي هريرة فليأخذ من نصالها ثم ليأخذ من نصالها ثم ليأخذ من نصالها ثلاث مرات أكد أكد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه غاية التأكيد على أن إلحاق الضرر بالمسلمين خطأ وهو يتحمل أجرا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يؤكد عن إبعاد الضرر عن المسلمين بعضهم البعض. فلا ينبغي لشخص أن يدخل مسجدا أو يدخل سوقا من أسواق المسلمين أن يأخذ شيئا فيهم وتؤكد من الوجوه يعني سواء كان ذلك بعقل أو بغير ذلك يستفاد من هذا. قال رحمه الله تعالى باب الشعر في المسجد ايضا مما يتساءل منه ان المسجد لم تكن لذلك اذا ما بنيت لما بنيت له فربما يظن ان الشعر من اتباع العيب من الكلام القبيح فلا ينبغي في المسجد فيقول لا بل المسجد ايضا يجوز فيه الشعر لكن الشعر مشابه لشعر من؟ لشعر حسان رضي الله تعالى عنه الذي فيه مدح المسلمين ومدح القران ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المشركين وبكاؤهم. اما اذا كان اشعار الجاهليه التلاشي والتفاخر بالانساب والاحساب وكذلك ذم بعضهم بعضا والطعن في الانساب هذه الاشياء هي التي تمنع لانها قبيحه. اما مجرد الشعر فلا يمنع فلا ينهى ولا يمنع. ولذلك قال باب الشعر في المسجد باب ذكر الحديث الداني على جواز الشعر في المسجد. وفي سنة من قلت قال حتى من أبو يمان قال الحق مناجي قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سلمة ثابت بن الأنصاري رضي الله تعالى عنه استجب أبا هريرة عن شهدك الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجب بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. قال أولا إسناد أبو الحكم أبو يمان الحكم المنافي الحنفي البهراني هذا من يعني شوف البخاري ومسلم وغيره. قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه من رجال الجماعه من ثقات ال حمص من الطبقه الثانيه عن ثقات اصحاب الزهري عن الزهري محمد بن مسلم الطبقه الرابعه قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا من الطبقه الثالثه كنيته اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله بن اسماعيل وهذا ايضا ممن اشتهر بكنيته كابي برده السعدي. أنا سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يستشهد أبا هريرة أجدك الله أي أسألك بالله رافعا نشيدتي وهو الصوت أي صوت هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان هذا استنجده لماذا استشهاده متى لما أنكر عليه عمر رضي الله تعالى وجده ينشد أشعار أبياء أشعاره في المسجد فقال له أشعارا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه عمر فالتفت إلى أبي هريرة فقال أجدك الله أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني الهاجين يا أنصاري يا حسان ماذا قال هنا يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن هجاء المشركين لأنهم كانوا عندهم شعراء يعني ألسنتهم طويلة في ذم المسلمين وذم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصل أن يكافئهم بها والله سبحانه وتعالى هذا فتح الله عليه وقال أنه يعني شبر إنسان إذا أخرجه يصل إلى فإذا أراد أن يتكلم بالشعر ما شاء الله يحركه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغرينهم فلما قال له ذلك فكيف بنفسك عليك بسدك فإنه يعلم نسبك لأقبلنك من بينهم سل الشعر عن العجيب قال إيش أخرجك منه فإذا قال عليك بالصديق فذهب إلى الصديق وذكر له أنساب قريش بتفاصيلها هذا يذهب في هناك وفلان وفلان وفلان فحدث ذلك فجاء فأخرجه من بين ذلك يعني إخراجا عجيبا وتكلم بهجاء المشركين. أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجبه بروح القدس. قال أبو هريرة نعم نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك في ذلك. وهذا فيه دليل على أن الشعر إذا كان بهذا الشكل وبهذا المعنى وهو هجاء المشركين ومدح المسلمين ومدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإذا كان كذلك فهذا جائز شعره بماذا المسلم. قال هنا ماذا وأما ما رواه ابن قتيبة في الصحيح وفي المذيب وحسنه من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث بالأشعار في المسجد. هذا هو الذي يريده البخاري. باب الشعر في المسجد كأنه يشير إلى هذا الحديث. هذا الحديث أعلى من هذا. ماذا؟ وإسناد صحيح إلى عمرو فمن يسلم نسخته صحيح. وفي المعنى عدة أحاديث لا توجد ثانية مقال والجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين والمأذون فيما سلم من ذلك. وقيل النهي عنه فإذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به يتشاغل ممن فيه. وأبعد أبو عبد الملك الغني فعمل أحاديث النهي وادعى النسخ بعهد كبير ولم يوافق على ذلك حكاه ابن عمرو. يعني معنى ذلك أن البخاري كأنه يرى أن هذه الأحاديث لا تصح عنده، أو نقول هي أظن حديث صحيحة لأن أحاديث صحيحة تعود من شعيب نبي عن جدي الصحيح أنها صحيحة. إذا نقول النهي مصب على الأشعار الجاهلية التي يهتم بعض ببعض وقال بعض بأنساب بعض ورمي بعض ببعض بالقبائح والشنائع، فمثل هذه الأشياء التي ورد النهي عن ثلاثية بمثل. وأما ما ورد في حق حسان رضي الله تعالى عنه فقال عن ذلك كله وإنما هو لدعم وتقوية الإسلام والمسلمين ومدح المسلمين ومدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح القرآن وإجاء المشركين، فمثل ذلك يجوز في المسجد. قال رحمه الله تعالى باب أصحاب الحراب في المسجد. أي هذا باب في الحديث الدال على جواز لعيب أصحاب الحراب بحرابهم في المسجد. هذا تدريب على الرماية، تدريب على الجهاد، حرابهم يترابون هناك ويتعلمون ذلك في المسجد. والمسجد يعني ربما يظن أن ذلك من باب اللعب واللهو، لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة بذلك في مسجده دل على جواز ذلك وأنه ليس من اللهو المنهي عنه إنما هو من اللهو المعيد على تعلم الرماية في الجهاد. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرته وحبشه يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني بردائه انظر الى لحيهم. قال ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابن واحد قال اخبرني موسى عن هشام عن رضي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشه يلعبون بحرابهم. قال اولا السند عبد العزيز بن عبد الله هو الرويسي وما دليل في ابن زماني قال حدثنا ابراهيم بن سعيد ابراهيم بن سعيد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني المقرئ نزيل البغداد وايضا هو اظلم مدني ونزيل البغداد الظالم صالح بن كيسان الغفاري علي بن شهاد قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى في هذا الحديث اثنان من لطائفه انه مكثر بالمدنيين من اوله الى اخره. والصفه الثانيه فيه ثلاثه من التابعين فيروي بعضهم عن بعض. صالح عن ابن شهاب عن عروه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهذه اللطيفه عباره ان الثلاثه يعتبرون كشخص واحد. فيكون كأن المصنف يقول حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن عائشة، كأنه يقول ايش ان عروة عن عائشة، فكأن صالح وابن شهاب اخبراه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، او نقول ايش عن عروة معه، فكأن هؤلاء الثلاثة رووا عن عائشة رضي الله عنها، فيكون ايه فيما فيه معنى العروب. ولذلك نقول ان كون تابعين عن تابعين او ثلاثه من التابعين او اربعه من التابعين وكذلك بعض من الصحابيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثلاثه من الصحابه بعض عن بعض عن رسول الله يعتبروا كشخص واحد، فيكون في الاثنان علو معنوي. ومن قال الاسلام ايضا انه ان روايه الصالح عن ابن شهاب من روايه الاكابر عن الاطفال، لان ابن شهاب اصغر من ابن فرد قال ايضا من لطائف الاسلام الوطن الجمال احد الوقع السبع. ايضا من لطائف الاسلام ان عائشة رضي الله تعالى عنها تقي ابقه نساء المسلمين ابقه نساء هذه الامة. وكذلك ايضا هي اكثر اي اكثر من روى من النساء الحج روى من المسلمين السبع روى 2200 عاشرة احد هذه لطائف عن الاسلام. قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. هذا ظاهر بأن لعيبهم في المسجد. فمن أوله أنه كان المسجد لعيب في داخل في المسجد يعني يريد أن يكون في المسجد هذا إيه؟ لا بل اللعيب في داخل المسجد. وقالت عائشة على باب حجرتها وهي تنظرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعيبه. وهذا في دليل على جواز رؤية المرأة إلى الرجال الأجانب. وهذا هو قول الجمهور وهو يعني مخالف رؤية الرجال للنساء. الرجال لا يجوز أن يروا من النساء إلى المواضع المعروف. أما النساء يجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يلعبون ما كانوا متغطين بل كانوا متجردين. فجاز رؤية النساء إلى ما يرى الرجال من الرجال. هذا جيد. ومن أكبر دليل على ذلك يعني انتشار الرجال في الأسواق وفي الطرقات والنساء في البيوت طالعنا أحيانا ولم يمر الرجال بيد السفر النساء في وجوههم ولا كتب لأبدانهم كالنساء أبدا. هذا أجمع المسلمين مع المسلمون على هذه المسألة. أما إذا كان هناك شهوة وما هي شهوة لفتنة هذا على أمر آخر. هذا يكون أمرا آخر ويحمل النصوص الواردة من ذلك إذا فتنة بين ذلك فلا. فأما مجرد رؤيتك ما رأت. ولذلك قالت عائشة فأنظر إلى لعيبي إلى لعيبي. فهذا إذن بضعف على أنها ما رأت ما نظرت إلى الرجال لأنها قالت أنظر إلى لعيبهم. لكن هذا من المحال نحن نقول كأنها تعني أن نظرها ليس نظرة مثل الجن والشهوة إنما المراد والمقصود ماذا أن التنزه أو رؤية لعيبهم فقط ليس مجرد الرجال التشهد والتلفظ به لا. فهذا في كل هذا المعنى. أما قول من قال إنها ما نظرت إلا إلى الحراج كيف يمكن هذا؟ هذا ما يمكن. المهم إنها قالت وبعضهم أوله لأن هذا كان قبل آية الحجاب قبل آية الحجاب. لكن كما قلنا الدليل القاطع على ذلك إجماع المسلمين على مسألة السابقة وهو أنه لن يؤمر في نص من كتاب الله وفي عهد رسول الله أو في إجماع المسلمين على أن يحتجب الرجال وأن يلزم هذا الأمر. إنما إذا كان هناك فتنة فهذا أمر آخر ما كثيرا يعني تحتجب النساء تحتجب الرجال لا هذا الناس في الفتنة. أما في أصل وجهه هكذا قال ماذا أنظر والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله فيذكرني بردائي أنظر إلى لعيبي أنظر إلى لعيبي. فهذا هو المعنى الذي أراد ذلك. وعلم ممكن هذا من شيوخ البخاري لكن فيه لا هنا زاده تعليق. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحراجه. لهذا المعنى أتى بهذا الليل الأخير هذا الليل هذا السند الثاني إنما أتى به لأن في الأول قالت يلعبون في مسجد مسجد إرادي. فالرواية الثانية بينت بماذا يلعبون وهنا الكرة ولا ملاكمة ولا ملاكمة لا بل هو ليس بحراره. فلأجل البيان أتى بالثاني تدمينا للرواية الأولى وهو أن ذلك الذئب كان بحراره يتنامون تعظما لرمايته للجهاد. قال في جواب ذلك في المسجد وحكى المسلم عن أبي الحسن الدخولي أن الذئب بحراره في المسجد منسوخ من القرآن والسنة. لكن هذا غير صحيح كما يرد عليه صاحب الفتح غير صحيح بل صحيح. وذا تريد أن إبراهيم رواه من رواية موسى وهو ابن يزيد عن ابن شهاب في رواية صالح لكن علينا أن لعيبهم كان بحراجهم وهو المطابق للترجمة. وفي ذلك إشارة إلى أن البخاري يكتب بالترجمة عبد الحديث إلى قصور صياغ الذي يورده ولم أثب على طريق موسى من رواية إبراهيم المنذر موصولة يعني على ذلك أن وزاد أن يعتبر تعليقا وليس وصلا لأن إبراهيم المنذر هذا شيخه لكنه هنا لما عبر بالبادي إبراهيم المنذر دل على أنه ما أخذه منه وإنما معلم. يقول صاحب الفتح لم أرها موصولة. نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن الزهر عن ابن وهب وصلها إسماعيل وأيضا من طريق عثمان بن عمر عن ابن سببه زيادة. لكن أما من روايته على شبنه إبراهيم المنذر فلم تجد موصولة كما قال الحديث. قال رحمه الله تعالى بسند مقدم ابو بكر بن وشراء من بني في مصر وبسند مقدم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اتتها بريده فسالها بكتابتها فقالت ان شئت اعطيت عليك ويكون الولاء لي وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما بقي وقال سفيان مره ان شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابداعها فإن الولاء لمن عاتب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أخوان يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط مئة مرة. قال علي بن قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى أمره وقال جعفر معاون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها رواه مالك عن يحيى عن عمرة عن بريرة ولم يرد فائدا منه. هذا الباب ايضا عقده لمهمة وهي مسألة البيع والشراء في المسجد. هذا الموضوع البيع والشراء لان هذا ليس من احترام المسجد وتكريمه وتعظيمه. اما لو ذكر الناس البيع في المسجد والشراء في المسجد هذا لا يزور بهذا الحديث الآن. يقول باب ذكر البيع والشراء على المنبر. هذا والمنبر لا بد أن يكون في المسجد. فذكر البيع والشراء في المسجد جائز. أما البيع والشراء فهذا هو ذلك. هذا الجنة يعني ليش جنة متاجركم ومن جملة ما ذكره هناك البيع والشراء. البيع والشراء تأتي بالبضاعة هنا وتقول اشتري بعشرة خذ هذا وآت العشرة إن هذا ممنوع. أما لو ذكروا ذلك البيع في المسجد فهذا ما في مانع. قال رحمه الله تعالى على السنة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدني عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد آخره متصل بالمدنيين. وأما الأولان فعلي بن مديني بصري وسفيان بن عيينة لقي أصله كفر. ومن لطائف الإسناد أن في رواية تابعين عن تابعية يحيى هذا تابعي يحيى بن سعيد الأنصاري طبقة الخامسة وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري هذه الطبقة الثالثة تابعية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتتها بريدة بنت صفوان هذه مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها أعتقها أهلها على تسع أواق تسعودية و قالوا لا أدي هذا كاتبه وكاتبه. فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها فاستعين على كتابتها فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أعودها له مرة واحدة تسع أواك ولكن الولاء لي. فذهبت إليهم فسيارت المطار لا أما الولاء فلك إن أرادت أن تتطوع لك فتطوع بالثمن والولاء لا لا ينتقل منها. فجاءت إليها وتردد فسمع من سمية فقال ما شأن بريرة. قالت يا رسول الله حصل كذا وكذا. فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن عاد لا يضر شارع. اشتريها واشتريتي لهم الولاء. ايش معنى ذلك؟ ألا يكون غرا وغشا؟ لا معنى ذلك أن هؤلاء القوم كانوا يعرفون هذا الفكرة إن الولاء لمن أعتق يعرفونه لكنهم مع ذلك معاندون أو شحيحون على أموالهم مع أنهم يعرفون ذلك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يعلمون هذا الحكم أراد أن يعاقبهم وذلك أن تبايعهم عائشة وتشتري منهم وتؤد الثمن له ثم بعد ذلك يخسرون مولاته ثم هذا هو مراده. ولذلك لما اشترتها واعتقتها قيد الاخوان منه وقال ما بال اخوان يشتركون شروطا ليس بكتاب من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان يعني هذا مات. اذا العرب انصفوا عن ذلك لانهم مسلمون ولا يرون اكثر من ذلك ولا يريدون اكثر من ذلك. قالت ماذا؟ تسألها لكتابتها فقالت إن شئت أعطيتها لك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي يعني كانت عدة قليلا. وقالت لي أنا مرت إن شئت أعطيتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذكرته ذلك ذكره إيش معنى ذكرته ذكرته ذلك ذكرته ولا ذكرته وقع هنا بتشديد الكاف. فقيل الصواب ما وقع برواية مالك وغير بلاه فيه ذكرت له ذلك. هذا ذكرته ذلك على التشديد. أما الرواية الثانية ذكرت له ذلك وهذا غير معنى ذكرته ذكرته ذلك ذكرته ذلك ما هو يمكن هذا؟ ها؟ ذكرته ذلك عرفت كذلك؟ هذا أعطى وأنا خارج عن ها؟ ذكرته كذبها جذبها ذكرته ذلك اي ذكرت له ذلك يا تسير ما بتسير. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعي هذا هذا انما الولاء لمن عتقه. وفي روايه اخرى قال ايش ابتاعيها واشتري لهم الولاء الولاء لكم وخذ الثمن. فتم العقد فبعد ذلك اصرار مبين ما في فائده. اذا هذا من باب المعاقبه له يكون ايه وليس من باب الغش ابي النصيحه. لكن النصيحه لمن؟ لمن نريد النصيحه او لا نريد النصيحه لانهم يعرفون حكمه ولكن يريدنا خلاف حكم الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بذلك. فانما الولاء لمن عاش. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سفيان وردم صعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس لكتاب الله. من اشترط شرطا ليس لكتاب الله فليس له وان اشترط لهذا الشرط لا يسره. قال عن ابن ايه من اشترط شرطا باطلا والانسان يعلم انه شرط باطل لو ان يتعامل معه لكن اخيرا يقول هذا باطل خلاص انتهى الامر. انا اشتريت هذا بشرط يا ربما الاجابه والقبول مره والسفن والسفن الى اذا بعد ذلك هذا الشرط الذي اشترطه باطل وانت تعلم ان حكم الله من الخلق كذا واشترط عليه شرطا معين. قال يحيى قال علي من مدينه قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرك عبد الوهاب استقل وقال عن يحيى عن عمرك بيعه وقال جابر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرو تصرع عن السماء قالت سمعت عائشه تصرع عمرو صاحب السماء. رواه مالك عن يحيى عن عمرو ان بريره يعني بريره ان بريره ان بريره بدل اتتها بريره قال ان بريره ولم يذكر سعيد المنبر. هذا اشاره الى اختلاف الرواه في هذا الحديث وحديث سيدنا طويلا بطوله ونتكلم في مواده المناسبه له. والعظيم ان هذا الحديث يقول ان علي بن عبد الله حدث البخاري عن 4000 اي شروط علي بن عبد الله في هذا المدينه 4000 حدثه كل منهم به عن يحيى بن سعيد الانصاري وانما ابرز روايه الصيام مطابقتها ترجمه لذكر منبر فيها يؤيد ذلك ان التعليق عن مالك متاخر بروايه كلمه عن طريق جبل بنه. قال رحمه الله تعالى باب التقاضي والملاذ. يعني يقول هذا من هو؟ من هو؟ المذكور أول القائد ويحيى أبو وسلم قال علي قال يحيى هذا هو القائد ليس يحيى السابق ليس حدثنا سفيان من هو؟ هو إيه؟ عن يحيى من هو؟ لا الأنصار ابن عيينة يروى عن الأنصار لا يروى عن القطان القطان في المدو. طيب ثم قال عنك بعد ذلك على علي وعلى يحيى من هو يحيى القطان ليس الأنصار لأن شيخ علي من المدينة هو القطان وما أدرك الأنصار. إذن وعطلها كذلك أيضا يعطل هذه السفر كلاهما عن يحيى من الثاني عن يحيى لا قال علي قال يحيى من هو اي وعبد الله كلاهما عن يحيى من هو هذا اي عن عمرته وقالت يا قوم عون عن يحيى من هو يحيى هنا الأنصاري الأنصاري قال أنا سمعت عمرة قال سمعت سلمة قال سمعت عائشة ورواه مالك عن يحيى من يحيى الأنصاري عن عمرة قال رحمه الله تعالى باب التقاضي والملازمة في المسجد التقاضي أي أضاء الشيء أي طلبه أن يأتيه دينه في المسجد يعني في المسجد قال المستطيع أخي على تقديم دين هل هذا يعد لعبا ولهوا في المسجد هم لا عن الدائن ليستدل البخاري عقد ذلك بجواز ذلك التقاضي ما هو الله يعني طلبه أن يأتيه حقه وكذلك ملازمة ما يجد خارج المسجد جنة الجاء والدواء فأمسك بيده وقال لا أبقك إلا إلى القبر لا يجب غير ثم إلى القبر فهل يليق بالمسجد هذا؟ جائز أن يكون مما لا يكون المسجد يمنع عنه يقول يجوز ذلك كلاهما التقاضي وكذلك الملازمة يلزم صاحبه وذلك يلزم أي جنبه فإذا خرج يخرج معه يصيح ويقول يا جماعة أو يقول على هذا ويمسكوه فهذا لا يمنع في المسجد قال باب التقاضي والملازمة ثم تجعل ذلك أبو سنان المنطقة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا قرنا بن مسلم عن الزهري عن عبد الله بن كعب مالك عن كعب انه تقاضى من ابي حجرج دينا كان له عليه المسجد وارتفعت اصواته مع التثنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيته فخرج اليهما حتى كشف السجد فاخذ به فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال اصدع من دينك هذا وهو ما اليه الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه قال ماذا قال حدثنا علي بن عبد الله هذا عبد الله بن محمد المسندين هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن عمر هذا بكري بن البخاري من الاصل من الطبقه الكافيه قال اخبرنا يونس بن يزيد العلي من الطبقه الاسلاميه عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب هذا في رواية تابعي عن تابعي وأيضا فيه رواية ابن عن علي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب كعب بن مالك هذا هو صاحب القصة على الثلاثة الذين قدموا قال أنه تقاضى ابن أبي حجرج عبد الله بن أبي حجرج كان له عليه بيت فوجد في المسجد فقال يا أخي ألا تقضيني عبدي فقال لا إلا أن تنزل بعضه نصفه أو بعضه قال إن تسمع لي أبديك وإلا لا أنا أبديك صرت بعض الصوت ماذا يطالب هذا يقول يا علي أميري يقول انزل بعضه انزل بعضه فسمع من في البيت بحجرتي فكشف سجم حجرتي فقال ماذا قال يا رسول الله هذا لي عن اهديك هذا عبد الله بن ابي حجر يقول يا رسول الله انا استرجفه واستنزله ولا يرضى بذلك قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال نفسه فقال فعلت يا رسول الله ما فيه الله اكبر فعلت يا رسول الله كان مشاجرا مخاصما الى ان ادى ارتفاع ترابط المسجد وكان ذلك في عشر اواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخبر الناس بليلة القدر انها ليلة فلانية فلما ارتفع الاصوات ما رجع علمها من قلبي الحاكم في مثل ذلك ما تلعثم ولا تاخر قال له ابن صمد يا كعب فقال قد فعلت يا رسول الله قال لقد كان يسال واخوه ولكنه يعني غضبان فقال من صمد فانصب به اذا لا يجتمع عليه مصيبه فقد مسك البيت ومصيبه التاخير اذا قم الان إذا معنى ذلك أن من استنزل الشخص فنزل له لا يحب له أن يطلب منه أن يؤخره لا يجب عليه في الحال أن يقوم ويقضي يديه يعني إن شاء الله تنم على قوم فاقضيه ما دام نزل لك الاستغناء قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضيه وحاصل الشاهد لما نحن فيه أن هذه الملازمة أن هذه التقاضي وقع في المسجد ومننا أخذنا البخاري رحمه الله تعالى أيضا أن التقاضي يستلزم الملازمة لأنه إذا وجد غريمه في المسجد لا يقوم هنالك أن يطلب منه أن يقضي حقه قال نعم إذا ماذا يفعل قليلا نعم يلزمه يجد على تقنيه الصراط ويخرج ويرفعه الى من يريد الى الجهه اليه التي يعني تستخلص الحق منه فاذا لماذا الملازمه ايضا ليس للباب لما نتناهى مع المسجد يجوز في المسجد قال وفي الجواز وفي الحديث جواز وفي القبر لمسجد وكذلك ما لم يتفاعل. وقد أخرجه المصنف بابا ليأتي قريبا والموضوع عن مالك من هو بالمسجد مطلقا سواء كان في العلم وفي غيره، لكن الصحيح البخاري يرى أن الأرض في المسجد في العلم وكذلك هو في هذا الحق مثلا يجوز وإن كان خلاف الأول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا وحشدنا ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تريد لنا به منك. انا اليقين وانت اول ملائنا وسلامك منك واحشرنا باسمائنا واسمائنا وقوتنا عليك. يا الوارث منا بيتنا على من ظلمنا واصبرنا على من عادانا. ولا تجعل في بيتنا عدينا ولا تجعل في الدنيا اكبر عنا ولا مغلق علينا ولا غير شغلك. اللهم صل وسلم على خلق الله وعلى اله وصحبه من امن. سبحان ربك رب العالمين.